نعم. حكم تعليق إعلان، بعض الإخوة علقوا إعلان تنظيم رحلة الحج في المسجد مع ذكر السعر وتفاصيل أخرى، هل هذا يدخل في حكم البيع في المساجد أم غير ذلك؟ نعم يدخل في عموم قوله عليه السلام إن المساجد لم تبنى لهذا. إذا الأولى أن ينزعوا هذا الإعلان. إيه نعم. جزاك الله خير. وإياك.